بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أنك أنت العليم الحكيم. الكتاب الثالث التطوع المطلق هو التطوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب معين. فيصلي المسلم متى شاء في أي وقت غير أوقات النهي. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. تقول صلى الله عليه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول لقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. فإن صلاة الليل إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم أيضا. وصلاة الليل مثنى مثنى أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في الليل نافلة غير الوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم. إن أراد أن يزيد صلى ركعتين ثم يسلم وهكذا لحديث ابن عمر السابق. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم طبعا يجوز في النافلة أنه يصلي جالس ممكن حتى لو نصيح ممكن يصلي جالس لكنه يكون على نصف صلاة القائم إذا صلى جالسا وهو نصيح يتصح لكنها على نصف صلاة القائم يعني يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض في بعض الأشياء يعني. إذا صلى قائدا صحت صلاته لكن على نصف من صلاة القائم إلا إذا غلبه القيام فتصح من غير نقصان تصح من غير نقصان. في الوتر يصلي بالليل ركعتين ركعتين ركعتين فإذا خاف الصبح صلى ركعة واحدة. فإذا كان إنسان موفق يقوم الليل ويدعو في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الرباني يدعو كثيرا يعني يدعو الله يثني على الله بما هو أهله ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك يدعو كثير بعد ذلك يصلي أثناء الصلاة يصلي ركعتين ثاني يصلي ركعتين ممكن بعد ذلك يجلس ويدعو يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء في الحديث الصحيح يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكنه لو أوتر ثم قام أو استطاع أن يقوم ما يوتر مرة أخرى وإنما يصلي فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. والأمر الثاني إذا كان صلى وأوتر ثم يعني وجد نشاط وقام وصلى يصلي من غير إيتار مرة ثانية. لذلك الحديث لذلك قالوا قولوا صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا للاستحباب لأنه إذا جاء إنسان تجددت له نية أو استطاع أن يقوم فقام ما في مانع من الصلاة ويصلي ويدعو. من صلى أي له نصف أجره لقول صلى الله عليه وسلم من صلى قائدا فله نصف أجر القائم رواه البخاري وحديث بن عمران بن عصين. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة من التطوع أي أن هذا النوع من التطوع يسن أن يجتمع له المصلون فيصلون جماعة يصلون جماعة هو ثلاثة أنواع. النوع الأول التراويح وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين أو أربع ركعات استراحوا. نعم. والدليل على استحباب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة ثم صلاة الصحابة لها جماعة في عهد عمر رضي الله ثم استمرار الأمة على ذلك إلى يومنا هذا ده دليل الاستحباب يعني هذا دليل صلاة الجماعة استحباب صلاة الجماعة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج في قراءة الإمام أو المنفرد في المصحف في صلاة التراويح أو غيرها من النوافل إذا لم يكن حافظا لما يريد أن يقرأه لحاجته إلى ذلك ولأنه لا يخل بالخشوع في الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها غلامها ذكوان كان يؤم بها في رمضان يقرأ بالمصحف. أما المأموم فإن كان يحتاج إليه الإمام لينبهه عند خطئه في القراءة فلا بأس بنظره في المصحف للحاجة إليه، وإن كان لا يحتاج إليه الإمام فإنه يكره له ذلك لأنه يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر قراءة الإمام. طبعا ده شيء جديد يعني من الحاجات المحدثة والمتأخرة، وكان موجودا في زمن الصحابة زمن عائشة رضي الله عنها يقرأ غلامها الأقوان في المصحف لأنه يكون حفظه ضعيف أو يخاف أن يخطئ فيقرأ في المصحف. إذا احتاج الإمام أو من ينبه الإمام من يصلي خلفه من الحفاظ ومن يعتمد عليه بعد الله عز وجل ممكن أن يأخذ المصحف معه عند الحاجة يفتح على الآية التي يحتاجها أو يحتاجها الإمام. أما المأموم الذي ليس هو من يفتح على الإمام ولا عنده شيء في الهنايدة دقه ما يعني ما يشرع له يأخذ الله وعليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم الله عليه وسلم داخل علاج صلى الله عليه وسلم خير والحب الحكم السابق في حق الإمام إنما يشمل القراءة من المصحف. أما ما يسمى بالمحراب الإلكتروني وهو الذي هو عبارة عن جهاز له شاشة تظهر فيها الصفحة التي يريد المصلي قراءتها فإنه لا تجوز قراءة فيه لأن فيه تكلفا وتنطعا ويحصل بسببه كثرة حركة للمصلي وربما يحدث له إرباكا بسبب انقطاع الكهرباء أو تعطل الجهاز أو لغير ذلك فهذا لا يجوز. ينظر الفتوى رقم 16275 في الصادرة في 17/9/1414 الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض. قالوا المحراب الإلكتروني ده يعني ما يجوز استعماله، يعني هو جهاز له شاشة تظهر أمام المصلي الصفحة التي يريد المصلي قراءتها فإن هذا لا يجوز، لا تجوز القراءة فيه لأن فيه تكلفا وتنطعا ويحصل بسببه كثرة حركة للمصلي وهو إلى آخره. وهي التراويح يعني التراويح 20 ركعة بعد العشاء في رمضان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح 20 ركعة واستمر الصحابة على ذلك بمكة. رواه الفريابي في الصيام والبيهقي بإسناد صحيح وله طرق أخرى وشواهد يتقوى بها عند مالك ومن أبي شيبة والضياء وابن عبد البر والقصاع والعراقي في طلع التسليم والسبكي والسيوطي كما في المصابيح وصلاة التراويح مطلوب من الحاج وجزم بثبوته شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز في رسالة الجواب الصحيح من أحكام صلاة التراويح صلاة الخمس. وهذا الأثر لا يعارض ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك وغيره أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري يصليا بالناس 11 ركعة فيجمع بينهما بأن عمر أمرهم أن يصلوا أولا 11 ركعة ثم زادها أخيرا إلى 20 كما قال البيهقي في إسناده والسبكي والسيوطي كما في المصابيح. ونقل ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم عن ابن عبد البر وغيره. ويدل ذلك استمرار الصحابة بمكة على ذلك كما في الرواية الآتية ولهذا حكى غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على مشروعية صلاة 20 ركعة ينظر المغني ومجموع الفتاوى شرع الزركشي وطرح التسريب للعراقي والكشاف. طبعا بخلاف ما قرره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قال زيادة على 11 ركعة لا تجوز بحال من الأحوال وهي كمن زاد صلاة خامسة في الصلوات الخمس صلاة سادسة وكلام زي ده. طبعا يعني اجتهاده لكن جمهور العلماء ما قابلوه منه وهو يطعن في رواية 20 ركعة من يقول انها شاذة انها من طريق يزيد بن خصيفة والروايات الصحيحة عن أبي انه كان يصلي بهم 11 ركعة او كلامها القبيح. فهو تكلم في رسالته صلاة التراويح كتب كلام كثير لكن العلماء المتقدمون والمعاصرون له كلهم يجيزون الصلاة يعني زيادة على 11 وعلى 13 زاد 20 30 40 المهم حسب قوة المصلي وعزيمته. استمر الصحابة على ذلك بمكة. روى ابن أبي شيبة إسناد حسن عن شيخ مسلم عن عطاء بن أبي رباح المكي قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. إن زاد المصلون على هذا العدد أو نقصوا فلا حرج، لأنه ليس لصلاة الليل عدد معين. واستدل الشيخ بن باز بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مسنى مسنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولأن الناس طبعا يختلفون في القيام، يعني منهم من يكون حافظا ويطول القراءة، فممكن الركعات التي يصليها مثنى مثنى تكون أقل يعني، ومنهم من يكون قراءته خفيفة فإلا يجبرها بكثرة الركعات بدلا من القراءة الطويلة. أما من كان له قراءة طويلة فقد لا يستطيع أن يصل إلى 20، لأن ما يكفي الليل زاد. نعم. قال الإمام محمد المروزي، محمد بن ناصر المروزي كما في مختصر قيام الليل، قال مالك: استحب أن يقوم الناس في رمضان ب38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة. وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم. قال: وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوان نحو 40، نحو من 40، إنما هو تطوع. قال إسحاق: نختار 40 ركعة وتكون قراءة خفة. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، وأحب إلي 20. قالوا: كذلك يقومون بمكة. قالوا: ليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطال القيام وأقل السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. انتهى كلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى مختصرا مع تصرفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقال الإمام الشوكاني في النهي عن الأوتار: قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح: 23 فعل عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة، فليس فيها إخلال بل هي من السنن سنن الخلفاء الراشدين. ودل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه عددا معينا بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وهذا مجمع عليه، يعني هذا مجمع عليه كونه صلاة الليل، ما يعني مهما استطاع أن يطول القراءة يقل عدد الركعات، وإذا خفت القراءة يكثر عدد الركعات، وليس في عدد معين يعني. وهذا مجمع عليه لقول صلاة الليل مثنى مثنى وتهما. ولهذا فإن الإمام وقد كانوا يصلون في عهد عمر المدينة في أول عمر 10 ثم زادوا إلى 20 ثم لما كان في آخر عهد الصحابة صلوا ب38 ركعة، واستمر العمل على ذلك في عهد التابعين والتابعين كما سبق. وكما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وكأنه يصلون بمكة. وعليكم السلام شيخ أحمد الحين. قال: ولهذا كان الناس يصلون بمكة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين والتابعين 20 ركعة كما سبق. ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه أنكر شيئا من ذلك، وهذا إجماع منهم على أنه ليس لقيام الليل حد معصوم. وقد حكى هذا الإجماع جمع من أهل العلم ينظر مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي المعلوم من ثلاثة الاستذكار إلى آخره. نعم. ولهذا فإن المأموم إذا صلى خلف إمام يصلون أكثر من 11 ركعة فإن الأفضل أن يصلي معهم صلاة الليل كاملة ليحصل له أجر قيام ليلة. نعم، كما في مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه. ثم يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح وغيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من أجل حسن قراءة الإمام، ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة إذا لم يكن في ذلك مفسدا. كما كان الصحابة كمعاذ يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. نعم، كما أنه لا حرج لو سافر المسلم مسافة قصر للصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، لأنه قد ورد الإذن في الحديث بشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم، النوع الثاني من التطوعات التي تشرع لها الجماعة، النوافل التي تشرع لها الجماعة صلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس أو القمر، أما الخسوف هو ذهاب نور الشمس أو القمر كليا. يعني الفرق بينهم أنه إذا ذهب بعض نور الشمس أو نور القمر ده كسوف الكاف، وإذا ذهب ضوءه ضوء القمر أو ضوء الشمس كله هذا يسمى الخسوف. ووقت كسوف الشمس أو القمر يمكن للناس معرفته قبل حدوثه، لأنه لحدوثه أسباب حسية معلومة. فذكر علماء المسلمين منذ قرون متعددة أن العلم بذلك ممكن وأنه ليس من دعوة علم الغيب، والأولى عدم الإخبار بذلك برضه، لأن حصول الكسوف بغتة أشد وقعا وتأثيرا في النفوس، ولأن العلم الفلك قد يصدق وقد يكذب يعني. حتى لو في علامات، لكن عليه السرقات كلها، حتى لو في علامات انت ما تخبر بها، من ناحية انه قد تصدق احيانا وتكذب احيانا، ومن ناحية اخرى ان الاخبار بها لما يقع فجأة يكون اوقع عليه السرقات. ايه الحال؟ نعم، لأن عدم الإخبار بها أولى مهما كان، لأن حصول الكسوف وقت أشد وقع متأثرا في النفوس. لكن إذا أخبر الفلكيون وغيرهم بذلك فلا تشرع الصلاة حتى يرى الكسوف، لأن الكسوف أو يحصل أو ما يحصل هذه علمها عند الله. لو لم يحصل كسوف أو حالة دون الشمس أو القمر غيم فلم يرهما الناس لم تشرع صلاة الكسوف لعدم رؤيته، لأنه هناك سبب آخر غير الكسوف. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، لإطلاق الأمر فيه في أحاديث كثيرة. لكن الأفضل أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلاها بأصحابه جماعة. ورد الأمر بصلاة الكسوف في أحاديث جمع من الصحابة، كما ثبت فعله صلى الله عليه وسلم لها جماعة من أحاديث جمع من الصحابة أيضا في الصحيحين وغيرهما من الصحيحان. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل الركوع ويطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركعات وأربع سجدات. أي أنه يصلي صلاة الكسوف يصلي ركعتين فيها فيهما أربعة ركوعات، في كل ركعة ركوعان، وأما السجود ففي كل ركعة سجدتان. وهذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هناك كيفية، دي كيفية، وكيفية أخرى هناك اللي هي ممكن يصلي ركعتين عاديتين، هذا حديث صحيح أيضا صدر الحديث التي أشير إليها في التعليق السابق، ويستحب أن ينادي لها عند ابتداء الكسوف بالصلاة جامعة، ما يؤذن لها ولا يقام لها ولكنه يقال صلاة جامعة، ويأتي صلاة الكسوف في صلاة ويأتي في صلاة الكسوف بجميع ما يأتي به في الصلاة المفروضة من الأذكار، وبعد الركوع الأول يقول ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة، وإن سلم الركعتين ولم ينجد الكسوف بعد لم يعيد الصلاة. ويستحب لهم أن يكثروا من الدعاء والذكر كما ورد في الحديث، ويستحب للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بخطبة كما هو ظاهر مجموع أحاديث الكتب. نعم. فيكبر ويقرأ الفاتحة إلى آخره. النوع الثالث أو الضرب الثالث من أنواع الصلاة، صلاة التطوع التي تشرع لها الجماعة، صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل بأن ينزل الغيث وهو المطر. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين الخشوع والخضوع والسكون الأطراف ورمي البصر إلى الأرض وأن يكون على وقار وهيبة متبذلين التبذل ترك التجمل على جهة التواضع متذللين التذلل قريب من التواضع لكنه أشد متضرعين التضرع والاستكانة وأي شدة الإنابة والتذلل لله عز وجل. لما روي عن ابن عباس أن رسول الله لازم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. هو عبد الرزاق وأحمد وأصحاب السنة وإسناد وحسن وقديمون وأصحاب بن خزيمة بن حبان والحاكم والنووي والترمذي قال حسن صحيح وينظر المجموع والتلخيص الحبير. ما الحديث فيها أن صلاة الكسوف ستة ركوعات أو أكثر أو التي فيها أنها تصلى صلاة الفجر كلها ضعيفة. وينظر أحكام صلاة الكسوف في الكلام الكلام على الأحاديث الواردة فيها الأوسط ابن المنذر وشرح الأثار شرح معنى الأثار للطحاوي وسنن البيهقي الكبرى والاستذكار لابن عبد البر وإسعاف الملهوف في أحكام صلاة الكسوف للحاي للحاي. يعني لكن في ركعتين عاديتين يصليهما هذا ورد في صحيح البخاري ما ضعيف. الاستسقاء طلب السقيا يعني قرينا هذا الكلام الحديث قرينا صلى الناس ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا يعني متضرعا متواضعا متبذلا متنسلا يعني بتمهل صلى الناس ركعتين كما يصلي في العيد يصلي ركعتين كصلاة العيد لحديث ابن عباس السابق اللي هو الورد القرينا الآن. ثم يخطب بهم خطبة واحدة لما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه خرج يستسقي بالناس وصلى ركعتين ثم استسقى. حديث صحيح مسلم جهاد باب عز الغزوات صلى الله عليه وسلم وهو البخاري باللفظ استغفر ثم صلى ركعتين. واستدل بعض أصحاب هذا القول أيضا بحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره والصحيح أنه حديث معلول وقد جزم الدارقطني في العلل من عبد البر في التمهيد بوهم النعمان بن راشد أحد رواته وهو أيضا ضعيف والحديث منكر كما استدل بعضهم ببعض روايات حديث ابن عباس المجملة. لكن رواية المفصلة السابقة تبين أن المشابهة للعيد إنما هي في الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث عائشة ففي كل منهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين وهذا هو الأقرب. يا عبد الله بن زيد رواه البخاري ومسلم الحديث عائشة رواه أبو داود إسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قدم الروايات المرفوعة الصريحة لأن الروايات على الروايات الموقوفة المضطربة في لفظهم. يصلي بهم صلاة العيد يخطب ثم يصلي أو يصلي ثم يخطب يعني فيها قولان ويكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها أيضا من تلاوة الآيات التي فيها الأمر به يعني بالاستغفار. بل إنه ينبغي أن يكون جل الخطبة وكلها دعاء بطلب السقيا وتوبة واستغفار نحو ذلك كما هو صريح في الحديث السابق. ويحول الناس أرديتهم وذلك أن الإمام في آخر الخطبة يستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن سيد في الصحيحين من حديث غيره أنه حول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. وروي أن الصحابة الجيران فعلوا ذلك في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده تفاؤل عشان يغير الله عز وجل الحال من القحط إلى الرخاء وإلى الأمطار وكذا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قلب الرداء خاص بالإمام أما المأمومون فلا يقلبون أذيتهم لأن ذلك إنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أما صلى بأصحابه أما ما روي من قلب الصحابة لأذيتهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. وهذا هو الأقرب. والرداء هو اللباس الذي يوضع على الكتفين ويغطي الصدر وفي حكمه العباءة. والمشلع الذي يلبس في هذا العصر كفاجي كلها يستحب الإمام أن يقلبها فيجعل ما على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر والعكس. أما الغتر أو الشماغ وغيرهما فإما يلبس في هذا الوقت على الرأس ولا يشرع قلبها لأنها بمنزلة الإمامة ولم يرد أنها تغلب. وما روي من جعل أسفل النداء فيما كان علىه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. المهم دي طوال مسألة قلب الرداء ممكن أن المصلين المأمومين يقلبوا اقتداء بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلب الصحابة قلبوا. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة اللي هي خاصة به تكون في أدلة تدل على أنها دي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وتكون خاصة بالإمام. أما ما لم يرد ما يدل على الخصوص فلا يكون فيه خصوص. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا لأنهم إنما خرجوا يطلبون من الله يرزقهم الغيث ولا يمنعون من ذلك. وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم المسلمين معهم. الضرب الخامس من التطوع من صلاة التطوع هو النوع الخامس من أنواع صلاة التطوع سجود التلاوة. ومن الأدلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. متفق عليه. وهو 14 سجدة سجود التلاوة 14 سجدة في القرآن. قد وردت أدلة كثيرة مرفوعة وموقوفة تدل على استحباب السجود عند قراءتها هذه الآيات. فالموطأ مصنع أبي شيبة مصنع عبد الرزاق وجامع الأصول والتبيان في سجدات القرآن يتحفى أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن. نعم. ودعنا بعض أهل العلم لأنه يشرع السجود أيضا في سورة صاد فيكون سجود القرآن 15 سجدة لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذا هو الأغرب يعني يسجد في كل سجدة في القرآن هذا أحسن وأغرب. وفي الحج سنتان لما ثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين. الأولى يعني قبل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربه كان مثلا أن الله يسجد لهم في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يكفرون حق عليه العذاب ومن يجيه نداء فما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء حين يسجد. والثانية في قوله تعالى في آخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يسجد هنا. ويسن السجود للتالي ويسن السجود أيضا للمستمع وهو الذي يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن. يعني مثل إنسان يعني يقرؤون مثلا حلقة العاملين الناس هنا يقرأ هذا ويقرأ هذا إذا مرت سجدة سجدوا جميعا. وإذا كان واحد يستمع واحد يقرأ عليه يسمع له إذا جاءت السجدة يسجد جميعا. سبق ذكر بعض الأدلة على استحباب السجود للقارئ والمستمع دون السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع الذي يقرأ القرآن فهو لا يسن له السجود مع هذا القارئ لما ثبت عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا من السجود مع القارئ الذي لم يقصد الاستماع له. ثم صحيح البخاري عن فتح باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود وسلم بشيبة إلى آخره. ويكبر إذا سجد ويكبر أيضا إذا رفع من السجود أصل السجود ثم يسلم. وقد استدل من أوجب التكبير عند السجود سجود التلاوة عند الرفع منه أوجب التسليم بعده بأن سجود التلاوة صلاة فيجب فيما يجب في الصلاة من التكبير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور غير واجبة لأنه لا يوجد دليل قوي يدل على وجوبها. وهذا هو الأغرب. وإن فعل هذه الأمور في سجوده فهو أفضل. لكن ما واجبه. وما ذكروه من القول بأن سجود التلاوة صلاته هو قول مرجوح كما بين ذلك ابن تيمية وغيره. وقد توسعت في الإجابة عن أدلتهم في رسالة سجود الشكر وبينت فيها أن الصحيح أنه لا يشترط في السجود المجرد ما يشترط في الصلاة الطهارة وغيرها، وأنه لا يجب فيها ما يجب في سجود الصلاة التسمية وغيره، لكن إن فعل ذلك المسلم هو أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. وصلنا الساعات التي تصير أشوف الشرع باب الإمام كويس ما في مشكلة، ممكن نأخذ الشيء ده ما كثير ورقتين من ورقة وصفحة وشوين. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها هي خمس ساعات، أي خمسة أوقات، وهي الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيها. من الوقت الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد روحه قدر روحه. وقد قدر بعض أهل العلم هذا الوقت بما يقرب من ربع ساعة. نظر الشيخ الممتع لشيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله جامع الشرح من الأصول. الثالث عند قيامها يعني منتصف النهار وقت شدة الحركة، أي عند وقوف الشمس في وسط السماء غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب، ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص حتى تزول، أي حتى تميل الشمس جهة المغرب. وهذا الوقت قصير جدا، وقد قدره بعض أهل العلم بخمس دقائق. بل قال بعض أهل العلم إنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فقط. الوقت الرابع من أوقات النهي بعد العصر حتى حين تضيف الشمس للغروب، أي من صلاة الإنسان العصر ولو صلاها مع جمع تقديم إلى أن تدنو الشمس من الغروب، ويعرف ذلك باصفرار الشمس وتغيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوقت لا ينتهي إلا بشروع الشمس في الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة تغيب، متفق عليه، وهذا هو الأقرب. وإذا تضيف قالوا لأجل قالوا إذا تضيفت حتى إذا تضيفت حتى تغرب، أي إذا دنت من الغروب حتى تغرب. قد ذهب قد قدر بعض أهل العلم هذا الوقت على التحديد بما يقرب من ربع ساعة أيضا. ومن فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوقت لا يبدأ إلا بشروع الشمس والغروب لحديث عبد الله بن عمر الصادق وهذا له. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، هذه الأوقات الخمسة. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وعلي عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟ قال: قلت: وما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وركعتي الطواف، صلى لوحده بعد ذاك أدرك جماعة في بعد العصر أو بعد الصبح يجوز له أن يصلي وركعتي إن شاء يعني وركعتي الطواف بعده يعني كان فيه الطواف بعد الطواف في أي وقت يعني في أي وقت. يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. رواه أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان. والصلاة على الجنازة، يقول صلى الله عليه وسلم: أسمعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفقون عليه. بضع الأوقات المستثنات من النهي. وقضاء السنن الرواتب لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للراتبة بعد الظهر بعد العصر متفقون عليه. فيجوز فعل جميع الصلوات السابقة في وقتين منهما منها وما بعد الفجر وبعد العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز فعل جميع الصلوات التي لها أسباب عارضة في جميع أوقات النهي الخمسة السابقة للأدلة العامة التي تدل على فعل الصلوات ذوات الأسباب عند وجود أسبابها في أي وقت، وهي تخصص عموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة. هذا هو الأغرب. قالوا: أحاديث النهي مخصوصة بالنص والإجماع، تقدم عليها أحاديث ذوات الأسباب لأن عمومها محفوظ لا خصوص فيه، تكون مخصصة لها لأنها أقوى منها بلا ريب. نعم. وهذا يجوز قضاء المفروضات في هذه الأوقات الخمسة لقول صلى الله عليه وسلم: هذا مجمع عليه بين الصحابة.